فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالمال، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأحمد في مسنده. القصة الثانية عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. هذا حديث صحيح متفق عليه. القصة الثالثة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده. القصة الرابعة عشر عن جندب البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذة انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا حديث صحيح متفق عليه. القصة الخامسة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له. هذا حديث صحيح متفق عليه. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. القصة السادسة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثه يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوز عنك. هذا حديث صحيح أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم. القصة السابعة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد. القصة الثامنة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته بذلك، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، وابنها. فقضى به للصغرى. هذا حديث صحيح متفق عليه. القصة التاسعة عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: